حصل في وزن الكلمة ما يغير وزنه يذهب بوزنه الأصلي فيذهب المعنى وهكذا. إذن فلذلك بقي هكذا فصار طوى، وهذا هو اللطيف المقرون، هذا هو اللطيف المقرون. نعم، ولها أمثلة كثيرة، طوى، عوى، ها وما أشبه ذلك. مختص فقط بالثلاثة الرباعيين. كيف؟ مختص فقط بالثلاثة الرباعيين. بالثلاثي، نعم. اللطيف المقرون في إيش؟ في الثلاثي. لو جيت بفعل بالفعل رباعيا قد يكون أصله ثلاثي وجيت به وزدت فيه فصار رباعيا مثلا. مثلا لو قلت الآن مثلا لو قلت استوى أصل ما مجرده قل سوى فقط سوى، فتأتي والوزن استعلى فتقول استوى وتقول طوى، تقول إن طوى فتأتي ويكون خماسيا إن طوى أو أطوى أو طوى طوى طواه مثلا تطوية. فهذا إذا وجد الفعل رباعيا وهو لطيف مقرون فأصله ثلاثي فزيد فيه. نعم، فإن تكن ساء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام. أيوة، جاء بصنو اللطيف المقرون، وهو اللطيف المقرون والفعل الثلاثي الذي يبدأ المفروق، هو الفعل الثلاثي الذي يبدأ بحرف علة ويكون الوسط صحيحا وينتهي بحرف علة، هذا اللطيف إيش؟ مفروق. ها مثاله وفى يفي وعى يعي ونى يني ودى يدي. ها وإن شئت قلت ولي، ها ولي فيه الواو حرف علة والوسط صحيح لكن وزن فاعلة والآخر حرف علة ياء، فيعتبر من اللفيف المفروض ولي يلي وانا يني وهكذا. واذا عرفت هذا بدايه، اذا عرفت اصل الفعل هكذا وهو ماض، اذا عرفت ذلك تنبني امور اخرى في التصريف لهذا الفعل. لو جيت بالفعل مضارعا ماذا تقول في وفاة؟ تقول ايش؟ يفي. ماذا فعلت؟ حذفت الواو. واذا اتيت بالامر في وهكذا. في اللطيف المفروغ، في كل اللطيف المفروغ تجد الأمر يكون على حرف واحد. ونا يني مي ودا يجي دي أرى يرى قل رأ يبقى على حرف واحد. لا تضيف له السكت. إيش؟ الحرف واحدة لا تضيفها السكت. لا، عند الوقت تضيفها السكت، وإذا لم يكن في الوقت ما تضيفها السكت، وإضافتها السكت في هذه الحالة واجبة. ويقول ابن مالك رحمه الله: إني أقول لمن ترجى شفاعته المستجير قياه قوه قيقينا وإنهم لم يروا رأي أقول لهم رأي ويك رياه روه ريرينا وإن صرفت لوالي لشغل آخر قل للشغل لياه لوه ليلينا وقل لقاتل إنسان على خطأ دمن قتلت دياه دوه ديهينا دي أصل وداه يديه. فبالتصريف هكذا في الأمر يبقى في الحرف واحد، لكن عند السكت تأتي بهمزة بهذه السكت، وفي الوسط لا. وفي الوسط إيش؟ لا.